وقيده قيد لذم حبها لذانها خير الورى عن سبها، وإنما تمدح الأشياء وتذم بما تجر كشفاء وسقم، فما به إلى مهمات البدن تصل من مال ومن جاه حسن. وكرهوا إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم: وقيده قيد لذم حبها لذانها خير الورى عن سبها. معناه أن الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما يذم حبها المطلق الذي يكون سببا أن يقدمها الإنسان على غيرها، أو أن يقدمها على آخرته، وأن يلهث خلفها، ولا يتورع عن حرام فيها، فهذا هو المذموم. أما ذات الدنيا فإنها لا تذم، ولذلك يطلب الإنسان أن يحصل ما يقوم به معيشته، لو يعيش بها تستغني عن الناس، هذا مطلوب شرعا. لذا معناها لكون ذلك مطلوب، معناه لكونه مطلوب منه على أن يحصل شيء يعيش به، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها، فأخبر بأنها نعمة مطية إلى الآخرة إذا أحسن الإنسان ركوبها. هذا معنى قوله: وقيده قيد لذم حبها لذانها خير الورى عن سبها. قال رحمه الله: وإنما تمدح الأشياء وتذم بما تجر كشفاء أو سقم. له يقول عن الأشياء لا ينظر إلى ذاتها، هي تمدح والله تذم، لا بما تجره، معنى بمآلاتها، ينظر إلى المآلات لا إلى الآنيات. بما تجر كشفاء وسقم، معناها يعود رواية فيها شفاء وفيها سقم نفس الوقت، فلا تذم لذاتها، وإنما تذم في حال استعمالها في الشر، كالسيف بيد المقاتل مثلا. السيف إذا كان بيد المقاتل قد يقتل به معصوم الدم، يعود فعله هذا الشر، وقد يقتل به مثلا مهدور الدم، يكون فعله هذا خير، كيف الكافر مثلا في حال القتال. فهذا السيف لا يذم لذاته، وإنما يذم على فعله، كالحية مثلا فيها ترياق وفيها سم مثلا. هذا معنى قلت: وإنما تمدح الأشياء وتذم بما تجر، معنى بمآلاتها، كشفاء وسقم، فما به إلى مهمات البدن تصل من مال ومن جاه حسن. هذا مطلوب، معناها رواية تصل بها إلى ضرورياتك، كيف مثلا جاهك، مثلا ما تصل ببدنك من حسن اللباس وحسن الأحوال، حسن المركب وحسن المسكن، هذا مطلوب شرعا. هي الشريعة الإسلامية ما قالت على المؤمن لابد أن يعود مسكن وما هو زين، لا قالت عنه لابد أن يعود لباس ما هو زين، بل طالبته بحسن لباسه وإظهار نعمة الله عليه، لأنه ظهر نعمة مولانا عليه، الظاهرة ذيك واضحة. وعلى نملي مثلا كما قال محمد مولود رحمه الله: لباس موسر لباس معسر شح وضد سرف. معناها لن يعود الإنسان عاطيه مولانا تبارك الله من الدنيا غير بسلال لباس الفقراء، هذا قدر من البخل. ولن يعود الإنسان ملي فقير غير بسلال لباس الأغنياء، هذا ملي قدر من الإسراف. تالي يمشي الإنسان مع حاله وتوف، يعطيه مولانا نعمة لا تظهر عليه، تظهر عليه حتى ملي، وتظهر على أولاده وفي مركبه وفي مسكنه. ثم قال: وكرهوا إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال. معناها كره العلماء إكثار جمع المال، معناه ينبغي الإنسان يستغني بما أعطاه الله ويقلل في جمع الدنيا، معناها زاد أن يعطيه مولانا شيء من الدنيا يعرف عنه كافي كافي. وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات المنسوخة: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وبالتالي الإكثار في جمع الدنيا، إكثار منها جدا، هذا ربما يخرج عن الحلال، وبالتالي كره للإنسان ذلك، كره له أن يكثر من جمع المال.